أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في أقسام استصحاب الكلي، وخلاصة التقسيم بحيث يكون شاملا لجميع الأقسام أن يقال إن الشك في بقاء الكل لا يخلو من حالتين: الحالة الأولى أن يكون الشك في بقاء الكل ناشئا من الشك في ارتفاع الفرد، والحالة الثانية أن يكون الشك في بقاء الكل ناشئا من الشك في حدوث الفرد. إذن صار عندنا قسمان: إما أن ينشأ الشك في بقاء الكل من الشك في ارتفاع الفرد، في زوال الفرد، وإما أن ينشأ الشك في بقاء الكل من الشك في حدوث الفرد. أحدهما منشأ الشك في الارتفاع، والآخر منشأ الشك في ماذا؟ لحدوث الفرد. وعلى كل واحد من الحالتين لا يخلو: إما أن يكون الكلي معلوما تفصيلا في ضمن الفرد، وإما أن يكون الكلي معلوما إجمالا في ضمن الفرد، فيصبح مجموع الأقسام كم؟ 4. هذا شملنا كل الأقسام المذكورة هنا. فالقسم الأول من هذا التقسيم الرباعي أن يكون الشك في بقاء الكل ناشئا من الشك في ارتفاع الفرد، مع كون الكل معلوما تفصيلا في ضمن فرده. القسم الثاني نفس القسم السابق، لكن مع كون الكل معلوما إجمالا في ضمن أحد فردين أو أحد أفراد. القسم الثالث أن يكون الشك في بقاء الكل ناشئا من الشك في حدوث الفرد، مع كون ماذا؟ مع كون الكل معلوما تفصيلا في ضمن فرده. والقسم الرابع نفسه مع كونه معلوما إجمالا في ضمن أحد فرديه أو أحد أفراده. هذه هي أقسام 4. أتصور بعد هذا التقسيم صار المطلب واضح، والأمثلة نقرأها من الكتاب. لذا شوف، إذا نبدأ من البداية، الجهة الثانية في أقسام استصحاب الكل: يمكن تقسيم الشك في بقاء الكل إلى قسمين. هذا التقسيم الأول الثنائي، ثم يأتينا تقسيم آخر ثنائي فسيصبح المجموع كم؟ 4. أحدهما الشك في بقاء الكل غير الناشئ من الشك في حدوث الفرد، بل ناشئ من أي شيء؟ إذا لم يكن ناشئا، والشك لا بد له من منشأ، إذا لم يكن ناشئا من الشك في حدوث الفرد فهو ناشئ من الشك في ارتفاع وزوال الفرد، والآخر الشك في بقائه الناشئ من الشك في حدوث الفرد. ومثال الأول أن يعلم بدخول إنسان ضمن زيد. إذا ما عندنا شك في حدوث فرد في المسجد ويشك في خروج الإنسان، ليه؟ للشك في حدوث زيد؟ لا، وإنما للشك في خروج زيد لا في حدوث زيد. واضح صار المطلب؟ ومثال الثاني أن يكون ناشئ من الشك في حدوث الفرد أن يعلم بحدث مردد بين الأصغر والأكبر ويشك في ارتفاعه بعد الوضوء، فإن الشك مسبب عن الشك في حدوث الأكبر، إذ لو كان الذي حدث هو الأصغر لا يبقى عندنا شك، لأننا بحسب الفرض ماذا؟ توضأنا، فلا يبقى شك. أما القسم الأول فله حالتان: الأولى أن يكون الكلي معلوما تفصيلا ويشك في بقائه. معلوم تفصيلا، ما معنى معلوم تفصيلا؟ يعني معلوم في أي فرض هو متواجد، كما لو علمنا بأن زيدا في المسجد، فإذا نعلم نحن بوجود الإنسان، لكن علمنا بالإنسان كان في ضمن من؟ في ضمن زيد، فهو معلوم تفصيلا، لا أنه نعلم بإنسان مردد بين زيد وعمر، هذا يكون معلوم إجمالا في أحد فردين، لا نعلم تفصيلا. أن يكون الكلي معلوما تفصيلا ويشك في بقائه كما في المثال المذكور، حيث يعلم بوجود زيد تفصيلا. وهنا إذا كان الأثر الشرعي مترتبا على الجامع جرى استصحاب الكلي. طبعا إذا كان الأثر الشرعي، لأنه هذا لا بد منه في كل استصحاب، لا بد من أثر شرعي، كما مثلت في الدرس السابق. ماذا كان المثال؟ لو كنت قد نظرت نذر أنه إذا كان يوجد إنسان في المسجد في هذه الساعة أتصدق، وهنا النذر ينعقد، لأن وجود إنسان في مسجد في هذه فهذا أمر ماذا؟ راجحا، فينعقد ماذا؟ النذر. فوجوب الوفاء بالنذر أثر شرعي لأي شيء؟ لوجود الإنسان في المسجد، لا لوجود زيد. فيجوز لي حينئذ أن أستصحب الكل فيترتب الأثر، فيجب علي الوفاء بالنذر. واستصحاب الكل في هذه الحالة جار على كل حال، سواء فصلنا استصحاب الكل وفرقنا بينه وبين استصحاب الفرد على أساس كون المستصحب الوجود السعي للكل على طريقة الرجل الهمداني، أو فصلنا المستصحب الكل على أساس أنه الحصة كما أشاره المحقق العراقي، أو فصرنا الكلي على أساس أنه الخارج المرئي بواسطة الكلي كما اختاره المصنف، أو الخارج بمقدار مرآتية العنوان الكلي على ما تقدم في الجهة السابقة. ليه؟ إذا على كل هذه الوجوه تعتبر أركان الاستصحاب تابع. الثانية أن يكون معلوما، ماذا قلنا؟ إما أن يكون معلوم تفصيلي أو معلوم، وأن يكون الكلي معلوما إجمالا. يعني كيف معلوم إجمالا؟ يعني معلوم إجمالا في ضمن أحد فردين أو في ضمن أحد أفراد، ويشك في بقائه على كلا تقديرين. ما معنى على كلا تقديرين؟ طبعا هي لم تتقدم كلمة الفردين هنا، أن يكون الكلي معلوما إجمالا ويشك في بقائه على كلا تقديري الكل المعلوم إجمالا. يعني أنا أعلم بأن الآن في المسجد يوجد إما زيد وإما عمرو، فأنا على كل تقدير أعلم بوجود الإنسان، ثم بعد مضي ساعة أشك في ارتفاع الإنسان على كلا تقديرين. يعني إن كان الإنسان المتواجد في المسجد في ظل زيد فأشك في ارتفاع زيد، وإن كان المتواجد في المسجد هو عمرو فأشك في ارتفاع أن يكون. نعم، أحد المحشين يقول أن كل هنا معلوم تفصيلا، غاية الأمر أنه يعلم في ضمن أحد الفردين، يعني نفس المعلوم مقصود. هذا لا يحتاج إلى توضيح، لأنه في العلم الإجمالي العلم بالجامع تفصيلي لا يحتاج. أنا أتكلم عن الإجمال بلحاظ أحد الفردين، وإلا العلم بالجامع علم تفصيلي، لأن العلم الإجمالي عبارة عن ماذا؟ عن علم تفصيليا بالجامع وشك بحسب عدد الأفراد وشكوك بحسب عدد الأفراد. فليكون معلوم تفصيلا. هو هذا، لكن معلوم تفصيلي هذا يعني أعلم تفصيلا بوجود إنسان، لكن هذا الإنسان مردد بين أن يكون زيدا أو أن يكون عمرا. كما إذا علم بوجود زيد أو خالد في المسجد ويشك في بقائه، يعني في بقاء ماذا؟ الكل الإنسان يشك على كلا التقديرين، لذا يشرحه هو سواء كان زيدا أم خالدا، فيجري استصحاب الجامع إذا كان الأثر الشرعي مترتبا أيضا عليه. هنا تعال نرى في هذه الصورة، أي صورة قلنا؟ لا تنسى المقسم لهاتين الحالتين ما هو؟ أن يشك في بقاء الكلي للشك، ليس في حدوث الفرد، بل للشك في ارتفاع الفرد. وكان الكلي معلوما إجمالا في ضمن أحد فردين. عن هذه الحالة نتكلم. في الحالة السابقة قلنا على المباني الثلاثة أركان الاستصحاب تام، على المباني الثلاثة. أما هنا فأركان الاستصحاب ليست تامة على جميع المباني، أما على مبنى المصنف فأركان الاستصحاب تامة. ليه؟ مبنى المصنف ما هو؟ مبنى المصنف عبارة عن أن المعلوم هو الكل الذي يكون مرآة للخارج. هذا الكل متيقن الحدوث أو لا؟ متيقن الحدوث ومشكوك البقاء. لماذا مشكوك البقاء؟ للشك في أن الفرد الذي تواجد فيه الكل هل ارتفع؟ فإذا نشك في البقاء. فعلى مبنى المصنف ركناء الاستصحاب اليقين بالحدوث والشك في البقاء متوفر، هذا على مبنى المصنف. أما على مبنى الرجل الهمدان وهو أن المستصحب ما هو؟ هو الوجود السعي المنتشر في الأفراد. هنا أيضا أركان الاستصحاب متوفرة. لماذا؟ لأنه هذا الأب الواحد الذي نسبته إلى الأفراد نسبة الأب إلى الأبناء متيقن الحدوث، لكن هذا إما أب لزيد وإما أب لعمر متيقن الحدوث. وعندما شككنا في بقاء الفرد على كل تقدير، يعني سواء كان زيدا أم عمرا. فإذا نحن نشك في وجود هذا الوجود الفعلي المنتشر في ضمن أحد فرده، فأركان الاستصحاب إذن ماذا؟ متوفر. إذن بناء على مختار المصنف وبناء على نظرية الرجل الهمداني، هنا أركان الاستصحاب متوفرة. فإذا كان الأثر يترتب على الكلي فيجري استصحاب الكلي بلا إشكال. وإنما الإشكال أين؟ بناء على إرجاع استصحاب الكلي إلى استصحاب الحصة. وإرجاع استصحاب الفرد إلى ماذا؟ إرجاع استصحاب الفرد إلى ماذا؟ بناء على هذه النظرية إلى الحصة مع المشخصات الخارج. حينئذ يشكل جريان الاستصحاب لعدم تمامية أركان. لماذا؟ لأن الحصة لا يقين بحدوثها، لا يقين بحدوث أي واحد من الحصتين، لا الحصة التي في ضمن زيد ولا الحصة التي في ضمن عمرو. فحينئذ إذا التزمنا أن الركن الأول من أركان الاستصحاب هو اليقين بالحدوث، فلا يقين بحدوث الحصة. نعم عندنا يقين بحدوث، بحدوث ماذا؟ الكلي الذي هو مرآة للخارج، لكن الحصة لا يوجد عندنا يقين بحدوثها. نعم لو قلنا كما تقدم سابقا في بحث الركن الأول، إذا تتذكرون يوجد نظريتان، هل الركن الأول هو اليقين بالحدوث كما هو ظاهر أخبار استصحاب لأنك كنت على يقين، هل الركن الأول هو اليقين بالحدوث، أم أن الركن الأول هو ذات الحدوث واليقين مجرد كده في الروايات على وجه الطريقية من دون أن يكون له موضوع؟ إذا قلنا بأن الركن الأول هو اليقين بالحدوث، لا يقين بحدوث الحصة، ولكن إذا قلنا أن الركن الأول هو ذات الحدوث، فحينئذ يجري الاستصحاب، لأن الحصة حادثة، وإن لم يكن عندنا علم بحدوثها. ليش الحصة حادثة؟ لأن الذي في المسجد إما زيد وإما عمر، فيوجد حصة حدثت لكن لا علم لنا بها، لأن الحصة لابد أن تتشخص في ضمن زيد أو في ضمن عمر، وبما أنه لا علم لنا الموجود زيد أو عمر فلا علم لنا بالحصة، لكنها حتما حادثة. فيتوفر الركن الأول فيجري الاستصحاب. فإذا جريان الاستصحاب في هذه الحالة بناء على هذه النظرية الثالثة يبتني على أي شيء؟ يبتني على أن الركن هل هو اليقين بالحدوث أو ذات الحدوث. إذا قلنا الركن هو اليقين بالحدوث فلا يجري الاستصحاب، وإذا قلنا الركن هو ذات الحدوث فيجري الاستصحاب. هذا تمام الكلام في القسم الأول بكلا حالتين. القسم الأول لا تنسى ما هو؟ أن يكون الشك في بقاء الكل ناشئا من أين؟ من أين؟ من الشك في ارتفاع الفرد، سواء كان الكل معلوما تفصيلا في ضمن فرده أو معلوما إجمالا في ضمن أحد فردين. هذا القسم بكلا حالتين اصطلح عليه علماء الأصول باسم ماذا؟ استصحاب الكل القسم الأول. وأشرنا في دروس سابقة أن هذا اصطلاح، يعني لا أنه بحسب ترتيب الكتاب. يعني الآن لو جنابك ألفت كتاب في علم الأصول وهذا القسم الأول جعلته قسم ثاني، ما يصير اسمه قسم ثاني، يبقى اسمه قسم أول. يعني تسميته بالقسم الأول لا على أساس أنه في التصنيف يكون أولا، لا، اصطلح عليه أنه قسم أول. فحتى لو قسمت وجعلته هو القسم الأخير يبقى يسمى في اصطلاح ماذا؟ استصحاب الكل القسم الأول. واضح؟ فلو سئلنا إذن ما هو استصحاب الكل القسم الأول؟ استصحاب الكل القسم الأول أن نعلم بوجود الكل إما في ضمن فرد معين أو في ضمن أحد فردين، ثم نشك في ارتفاع الكل للشك في ارتفاع الفرد. هذا هو استصحاب الكل، شمل كلا الصورتين. واضح هذا الكلام؟ نعم واضح. يقول الثانية أن يكون الكلي معلوما إجمالا ويشك في بقائه على كلا تقديري، كما إذا علم بوجود زيد أو خالد في المسجد ويشك في بقائه سواء كان زيدا أم خالدا، يعني الشك في البقاء على كلا التقديري. قوله سواء كان زيدا أم خالدا هذا تفسير لقوله على كلا تقديرين، فيجري استصحاب الجامع إذا كان الأثر الشرعي مترتبا عليه، ولا إشكال في ذلك بناء على إرجاع استصحاب الكل إلى استصحاب الوجود السعي له على طريقة الرجل الهمداني، وأيضا لا إشكال بناء على المختار من إرجاعه إلى استصحاب الواقع بمقدار مرآتية العنوان الإجمالي. وأما بناء على إرجاعه إلى استصحاب الحصة فقد يستشكل بأنه لا يقين بحدوث أي واحدة من الحصتين، فكيف يجري استصحاب الحصة؟ اللهم إلا أن تلغى ركنية اليقين وتستبدل بركنية الحدوث. فالركن الأول هو الحدوث لن يقيم بالحدوث. ويسمى هذا القسم في كلماتهم بكلتا حالتيه بالقسم الأول من استصحاب الكل. أما القسم الثاني، أيضا قلنا القسم الثاني كم حال له؟ القسم الثاني أن يكون الشك ناشئ من أي شيء؟ من الشك في حدوث فرض. وهذا أيضا إما أن يكون كلي معلوما إجمالا في ضمن فرد، أو معلوما تفصيلا في ضمن فرد، أو معلوما إجمالا في ضمن أحد فرد. يقول وأما القسم الثاني فله حالتان أيضا، الأولى أن يكون الشك في حدوث الفرد المسبب للشك في بقاء الكلي مقرونا بالعلم الإجمالي، كما في المثال المتقدم لهذا القسم. ماذا كان المثال المتقدم لهذا القسم؟ مثال علمي بأني محدث إما في ضمن الأكبر أو في ضمن الأصغر، فهذا يحصل. متى يحصل؟ في الرطوبة مشتبهة بين البول والمني، صحيح؟ يعني لا أنها مشتبهة بين نجس وطاهر، لا، مشتبهة بين نجسين. فحينئذ إما أنا محدث بالأصغر وإما محدث بالأكبر. أذكر في أحد السنوات أحد الطلاب ما كان يفهم هذا المثال أصلا، يقول لي شلون نشتبه بين البول والمني؟ هذا كالاشتباه بين الليل والنهار. المهم، فإن الشك في الحدث الأكبر مقرون بالعلم الإجمالي بأحد حدثين. ما معنى هذه العبارة؟ في البداية أنا كنت على يقين من أني محدث في ضمن أحد فردين، لأن فرضنا هذه الصورة أي صورة؟ صورة العلم الإجمالي بالكل في ضمن أحد فردين. وبما أني قد توضأت، فلو كان الفرد المسبب للعلم بالكل هو الحدث الأصغر فقد ارتفع كلي الحدث. إذن لماذا تشك في بقائه؟ أشك في بقائه للشك في كون الحدث الذي حصل لي هو الحدث الأكبر، فإذن أنا أشك في حدوث الحدث الأكبر. لذا يقول: فإن الشك في الحدث الأكبر مقرون بالعلم الإجمالي بأحد الحدثين والصحيح. نعم، نفس الطريقة، لأنه ذاك لو كان ارتفع انتهى أمده، نفس الكلام يمكن أن نمثله بالحيوان القصير العمر والحيوان الطويل العمر. يوم أمس ذكرنا هذا المثال أيضا. فإن هذا الاشتباه بين البول والمني كالاشتباه بين البق والفيل. نعم. فإن الشك في الحدث الأكبر مقرون بالعلم الإجمالي بأحد الحدثين، والصحيح جريان الاستصحاب في هذه الحالة إذا كان للجامع أثر، ويسمى في كلماتهم بالقسم الثاني من استصحاب الكل. التفت جيدا، في القسم الثاني استصحاب الكل، إذن ماذا صار تعريفه إذا أردنا أن نعرفه؟ إنكم قرأتم في المنطق أن أحد الوسائل لتحصيل التعريف ما هي؟ القسمة. أحد وسائل تحصيل التعريف القسمة. تقول مثلا: الكلمة إما أن تدل على الزمن أو لا، أو إما أن تدل على الحدث أو لا. يعني عدة أنحاء فيك تقص. إن اخترنا التقسيم الأول، نقول إما أن تدل على الزمن أو لا، الذي لا يدل على الزمن، إما أن يدل على الذات أو لا، فصارت أقسام ثلاثة. من هذا التقسيم يمكن تحصل التعريفات، فتقول: الفعل هو ما دل على الزمن، الاسم هو ما دل على ذات من دون دلالة على الزمن، الحرف ما لم يدل لا على الزمان ولا على الذات. فيمكن من خلال القسمة أن تحصل التعريف. هنا أيضا من خلال القسمة يمكن أن نحصل التعريف، فنقول القسم الثاني من أقسام الكلي عبارة عن أن نعلم بحدوث الكل لكن في ضمن ماذا؟ أحد فردين، لأن الإجمال في ضمن أحد فردين، ثم نشك في ارتفاعه للشك في حدوث أحد فردين، وهو الحدث الأكبر في مثالنا. هذا يسمى باستصحاب الكلي القسم الثاني. القسم الأول اتفقوا على جريان الاستصحاب فيه، القسم الثاني اختلف، ولكن المشهور يقولون بماذا؟ بجريان الاستصحاب. في مقابل قول المشهور يوجد من ذهب إلى عدم جريان الاستصحاب، وأوردوا على ذلك بمؤاخذات ترجع هذه المؤاخذات إلى اختلال ركن من أركان الاستصحاب، وإلا لماذا لم يجري الاستصحاب؟ لذا المؤاخذة الأولى التي وجهت على الاستصحاب استصحاب الكل القسم الثاني هو اختلال الركن الأول. ما هو الركن الأول؟ اليقين بالحدوث. قالوا بأنه في استصحاب الكل القسم الأول لا يجري باعتبار أنه لا يقين بالحدوث، حتى يتضح لنا هذا الإشكال لابد أن نعرف ما هو مبنى المستشكل. هل كل المستصحب يرجع إلى الوجود السعي، أم أن كل المستصحب يرجع إلى الجامع الذي يكون مرآة للخارج إجمالا، أم يرجع إلى وجود الحس؟ هذا الإشكال يبتني على النظرية الثالثة، إرجاع استصحاب الكل إلى استصحاب ماذا؟ الحس. فنقول بلي الحق معك حينئذ، ما عندنا يقين بالحدوث. ليه؟ لأنه في مثالنا الحصة للكل ما هي؟ إما الحدث الأكبر وإما الحدث الأصغر. عندي يقين بالحدث الأكبر بهذه الحصة؟ لا. عندي يقين بالحدث الأصغر؟ لا. فلا يقين بالحصة، فلا يجري الاستصحاب. فإذا لا يوجد يقين بالحدوث يختل أيضا الركن الثاني. إذا اختل الركن الأول يختل أيضا الركن الثاني. إذا لم يوجد يقين بالحدوث فلا يوجد شك في البقاء، لأن الشك في بقاء أي شيء، في بقاء الحادث، والمفروض أنه ما عندنا علم بالحدوث، فبالتالي لا يجري الاستصحاب. جواب هذا الاعتراض ما هو؟ إنكار النظرية التي يبتني عليها هذا الاعتراض. يقول: وقد يعترض على جريان هذا الاستصحاب بوجوه، منها أنه لا يقين بالحدوث، وهو اعتراض مبني على إرجاع استصحاب الكل إلى استصحاب الحصة، وحيث لا علم بالحصة حدوثا فلا يجري الاستصحاب لعدم اليقين بالحدوث، بل لعدم الشك في البقاء أيضا، إذ لا شك في الحصة بقاء، بل إحدى الحصتين معلومة الانتفاء. أي الحصة؟ أي حصة معلومة الانتفاء؟ أي حصة معلومة الانتفاء؟ الحدث الأصغر. ليه؟ لأن المفروض أني توضأ. بل إحدى الحصتين معلومة الانتفاء والأخرى معلومة. شلون هذه معلومة البقاء؟ معلومة البقاء على تقدير حدوثها، هذه المعلومية، المعلومية تقديرية لا تشتبه، وإلا لو كانت معلومة البقاء فلا نحتاج إلى استصحاب الكل، لأن الكل موجود في فرضه الباقي. هذه معلومة البقاء يعني على تقدير حدوثها. واضح هذا الكلام؟ وقد تقدم أن استصحاب الكل ليس بمعنى هذا الجواب ليس بمعنى استصحاب الحصة، بل هو استصحاب للواقع بمقدار ما يرى بالعنوان الإجمالي للجامع، وهذا معلوم بالعلم الإجمالي حدوثان. هذا هو الاعتراض الأول. فإذا الاعتراض الأول في الحقيقة ينفي كلا الركنين، اليقين بالحدوث والشك في البقاء. أما الاعتراض الثاني ينفي الركن الثاني وهو الشك في البقاء. كيف؟ جيدا. في الاستصحاب عندنا يقين وشك. متعلق اليقين ما هو؟ يقين بأي شيء؟ بالحدوث. متعلق الشك ما هو؟ البقاء. لكن متعلق الحدوث ومتعلق البقاء يجب أن يكونا واحد، يعني ما تشك في بقائه هو نفس ما تيقنت حدوث. إذ لو لم يكن الأمر كذلك، أي ركن من أركان الاستصحاب يختل؟ الثالث، وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة. إذن لابد أن يكون ما يشك في بقائه هو عين ما نعلم بحدوثه. طب فيما نحن فيه المفروض أن اليقين تفصيلي أو إجمالي؟ إجمالي. نعلم بوجود الحدث في ضمن أحد فردين، يعني في الحقيقة هكذا أنا أقول أعلم إما محدث بالأصغر وإما محدث بالأكبر، فصدقت المنفصلة أن يوجد عندنا علم إجمالي. فبناء على ذلك العلم الإجمالي يتعلق بالواقع المردد لأنه إجمال، فحينئذ لكي يتحقق الركن الثاني من الاستصحاب، ما هو الركن الثاني من الاستصحاب؟ الشك في البقاء، فلا بد أن يكون متعلق الشك في البقاء أيضا هو الواقع المردد، لأن اليقين تعلق، يقين أي يقين عندنا؟ يقين إجمالي، واليقين الإجمالي يتعلق بالواقع المردد. فلكي يتحقق الركن الثاني لابد أن يكون الشك يتعلق بالواقع المردد، إذ لو لم يتعلق الشك في الواقع المردد لما كان متعلق اليقين والشك واحدا. والمفروض أننا حسمنا اشتراطا يكون متعلقا يقين والشك واحدا. فالعلم الإجمالي هنا تعلق بواقع مردد بين الأكبر والأصغر. تعال إلى الشك، هل الشك تعلق بالواقع المردد؟ نقول لا، لا تردد، بل الشك تعلق بالحدث الأكبر، لأن الحدث الأصغر معلوم الارتفاع فلا يدخل في طرف التبديد، كيف يدخل في طرف التبديد ما هو معلوم الارتفاع؟ واضح هذه النقطة؟ فإذا الشك تعلق بالفرد لا بالواقع المردد، بينما اليقين تعلق بماذا؟ بالواقع المردد. فصار متعلق الشك غير متعلق اليقين، فإذا لا يوجد عندنا شك في البقاء فلا يجري الاستصحاب. طبعا هذا الإشكال جوابه يبتني على ما ذكرناه في العلم الإجمالي. أنكرنا نظرية القائلة بأن العلم الإجمالي أن العلم يتعلق بالواقع المردد، أنكرنا هذه النظرية. يقول ومنها أنه لا شك في البقاء لأن الشك ينبغي أن يتعلق بنفس ما تعلق به اليقين، ولما كان اليقين هنا علما إجماليا والعلم الإجمالي يتعلق بالمردد فلا بد أن يتعلق الشك بالواقع على ترديده أيضا، وهذا إنما يتواجد فيما إذا كان الواقع مشكوك البقاء على كل تقدير، مع أنه ليس كذلك لأن الفرد القصير، ما هو الفرد القصير في مثالنا؟ حدث الأصغر من الجامع، لا شك في بقائه بل ماذا؟ بل معلوم ارتفاع لأني توضأت بحسب الفرض. والجواب أن العلم الإجمالي لا يتعلق بالواقع المردد بل بالجامع، والجامع مشكوك، إذ يكفي في الشك في بقاء الجامع التردد في كيفية حدوثه، يعني الجامع حدث في ضمن الأصغر أو في ضمن الأكبر. ومنها هذا الإشكال الثالث ذكره صاحب الكفاية رحمة الله عليه، يأتي التعرض له.